إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعي الأعزاء، الحوار مع دكتور أحمد القط، أستاذ مساعد القمح بمعهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة. أهلا بك ضيف على الزلازات. أهلا بحضرتك أحمد بي، وشرف كبير لي أتواجد مع حضرتك في هذا اللقاء الإذاعي عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سفر على مكاتب يختم بالروح لما تعامل. دكتور أحمد، يا النشأة والجذور كانت فين؟ أنا اسمي أحمد فوزي عبد الناب القط، أنا مواليد قرية سقارة مركز البدرشين الجيزة، ودي أصلي وأصل عيلتي. فتربيت يعني بداية حياتي طبعا كمعظم أطفال القرى في مصر في كتاب القرية، ثم انتقلت بعدها إلى معهد الإمام علي لدراسة الابتدائية والإعدادية. يعني كان في كتاب لسه في قريب كده، انت مواليد 82 كتاب لسه شغال. وحقيقة طبعا الحمد لله كان في كتاب، واياميها انا فاكر كان في لسه الالواح الزنك وبنكتب بالحبر والقلم الغاب، فده قضينا في فترة كبيرة من حياتنا لحد ما حفظنا الحمد لله قرآن كامل. وبعد كده وده كان برضو يعني متوازيا مع الدراسة الابتدائية والإعدادية، فاحنا كنا نروح الكتاب قبل الدراسة بالمعهد الأزهري أو بعد الدراسة لحفظ كتاب الله. ثم الحمد لله أتممت الدراسة الابتدائية والإعدادية بمعهد الإمام علي بقرية سقارة، وانتقلت إلى معهد الإمام عبد الحليم محمود لدراسة الثانوية، ثم كلية الزراعة جامعة الأزهر اللي الحمد لله تفوقت وحصلت على امتياز مرتبة شرف. ثم بعدها طبعا يعني شرفت ان انا عينت مساعد باحث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية في سنة 2006، ثم بقى ماجستير ثم دكتوراه. الحمد لله انا حصلت على الماجستير من قسم الوراثة جامعة الأزهر وبتقدير امتياز مرتبة شرف الحمد لله، وبعد كده حصلت على المنحة الدولية للمجلس الزراعي الهندي اللي هو بيسموه Indian Council of Agricultural Research، وانا يمكن كنت اول واحد من معهد المحاصيل يحصل على هذه المنحة من الـ ICAR International Fellowship، ويمكن انا اظن من 2011 لحد دلوقتي بمسماها القديم ما فيش حد مصري حصل على المنحة دي، لان طبعا كان الكومبيتيشن او المنافسه فيها عاليه جدا مع الدول الافريقيه، زي وخاصه دوله نيجيريا عندهم مستوى المنافسه عالي جدا، يعني لاجادتهم حي اللغه الانجليزيه ومستوى التعليم عندهم يبدو انه كويس، فكان بيبقى فيهم منافسه كبيره جدا، لان كل دول الافريقيه والدول الناميه كانت بتتنافس في هذه المنحه. والحمد لله انا في 2011 كنت احد الطلاب الأوفرسيز اللي جايين من خارج الهند اللي حصلوا على المنحة دي، ودرست الدكتوراه في جامعة البنجاب الزراعية، ودي واحدة من أفضل الجامعات، هي أفضل جامعة زراعية في الهند، هي رانك نمبر 1 متخصصة زراعة بس. أي فندم زراعة بس. وكنت شغال في مركز تميز علمي لتربية الأرز والقمح لمقاومة الإجهادات الحيوية. رحت حقيقي جامعة قسم البيوتكنولوجي، قسم محترم جدا، وكان عندنا مشروع ضخم جدا جدا على مشروع جينوم القمح، وكان أستاذي ومشرفي في الدكتوراه هو بيترأس هذا المشروع وهذه المجموعة في دولة الهند طبعا بمشاركة أكتر من 25 دولة في العالم. الحمد لله خلصت الدكتوراه في جامعة البنجاب الزراعية وكنت جولدن ميدل ستودنت، فأنا أعلى OCBA في تاريخ القسم منافسة مع الطلاب الأجانب والهنود، فالحمد لله أنا جولدن ميدل ستودنت. وبعد بمعنى كده بمعنى يعني جولدن ميدل يعني الطالب اللي الاو سي بي اي بتاعه عدى 8 من 10. فانا كنت جولدن ميدل ستودنت، والحمد لله بعد كده حصلت على منحه الدوليه للعلوم اللي هي بيسموها وورلد اكاديمي اوف ساينس. فانا برضو رحت تاني جامعه البنجاب. دي بعد الدكتوراه؟ اه دي بعد الدكتوراه. وكنت كل شغلي طبعا يعني من 2011 حتى الان انا ما بشتغلش غير على محصول القمح. وبعد كده قضيت في البوست دكتور سنتين، ثم في 2019 سافرت انجلترا كفيزيتنج ساينتست في واحد من افضل استاذ زائر في افضل يعتبر مركز بحثي من افضل مركز بحثيه في اوروبا وفي انجلترا على الاقل، خصوصا اللي هو بيسموه جون انيس سنتر، وده في حته اسمها نورتش ريسيرش بارك. ويمكن يعني تاثرنا بقى بعد كده يعني كما الكل يعلم ظروف كورونا، لان انا كان ليا سفر تاني وتالت عندهم طبعا وقف الطيران لمده سنتين وهذه الامور. فالحمد لله يعني ده ملخص بسيط للحياة العلمية اللي كان فيها شغل كتير جدا يعني. طب دكتور أحمد، ليه اخترت الزراعة ثم ليه اخترت القمح؟ ده سؤال مهم جدا. وانا ليه اخترت الزراعة؟ انا في يعني هنرجع للتاريخ شوية. انا وانا في الثانوية العامة جبت حاجة 80% فضاع مني كلية الطب. فقلت البابا يعني لا انا هخش كلية زراعة. فيعني في هذا الوقت من الزمن كانت الناس قد تستخف ان انت طالب شاطر ومتفوق ودخلت كليه زراعه. فقلت لبابا ان شاء الله هبقى استاذ دكتور في يوم من الايام في تخصص الوراثه. وايه بقى اللي حببني في الوراثه؟ ده السؤال المهم. هو مدرس الاحياء كان اسمه الاستاذ محمد في الثانويه العامه، فهو كان بيدرس لي بيولوجي وانا كنت شاطر جدا ودايما كان عامل لي امتحانات الحمد لله رب العالمين بفضل الله ومنته، كنت اجيب الدرجات النهائيه. فكان يقول لي احمد انت هيبقى لك مستقبل في علوم البيولوجي، انت بتحب البيولوجي جدا. فاخترت قسم الوراثه في كليه الزراعه على الرغم من ان سوق العمل يتطلب قسم الصناعات، قسم الالبان، الاراضي، البساتين، ولكن انا كنت داخل قسم الوراثه وانا يعني كل امل في الله سبحانه وتعالى سانهي الاربع سنين بامتياز مرتبه شرف وساعين معيد بالجامعه. وانا فعلا عينت معيد في الجامعه، ولكن يعني احنا من الدفعات اللي تعينت بعد 7 سنين، فانا كنت استقريت في مركز بحوث زراعيه. يعني وظيفه المركز جات لك قبل الجامعه؟ قبل الجامعه، وانا يعني مدين لهذا المكان المحترم بالفضل، فعشان كده كملت في مركز البحوث الزراعيه. ده يعني حقيقي السبب اللي خلاني دخلت كليه الزراعه. وده والقمح بقى. القمح بقى دي ليه قصة غريبة. أنا لما سافرت الهند في الدكتوراه في 2011، يعني سيادتكم كلكم تعلموا إن إحنا كان عندنا مشكلة زيوت كبيرة في مصر. المعهد كان عايزنا أروح أخذ دكتوراه على الصويا بين، فول الصويا. وفي الحقيقة أنا قدمت بروبوزال على الصويا بين وده اللي اتقبل واقترح الدكتوراه. ولكن أنا لما سافرت هناك لقيت أستاذي مش بيشتغل غير على القمح والرز. فقال لي يا أحمد أنا حقيقي البروبوزال اتقبل على الصويا بين، فأنا ممكن أجيب بروفيسور من قسم تربية النبات يعني يبقى مشرفك وانا المشرف الثاني، ولكن لو عايزني انا اكمل معاك هتشتغل على القمح على الرز. انت منين؟ فانا قلت له انا من الجيزة، وجيزة فيهاش رز، فاحنا الجيزة بتزرع قمح. فقال لي خلاص هتشتغل على محصول القمح. وكان من الجميل ومن حسن الحظ ان هو كان عنده مشروع كبير جدا مع جامعة زيوريخ بقاله 11 سنة. فقال لي يا احمد انا هعطيك ثمرة جهد 11 سنة مع جامعة زيوريخ، هديك السلالات دي وقد تكون أول واحد في القمح أو باحث ينقل صفات أجرونومية أو محصولية من آباء برية لآباء منزرعة. الموضوع مش سهل، بس أنا شايف فيك من شهاداتك إن أنت ممكن تأدي الوظيفة دي. فالحمد لله يعني ده كان هذا هو الصبر. هو كان موضوع الدكتوراه إيه؟ موضوع الدكتوراه إن إحنا كنا ننقل جينين لمرض البياض الدقيقي ومعاهم مقاومة الصدى الأصفر والصدى البرتقالي والصدى الأسود من صنف القمح البري التريتيكامبيوتيكم، وده اللي هو الاي جينوم، هو الاب اللي فيه الاي جينوم، ازاي ننقلهم للقمح السداسي المنزرع. الهدف مقاومه الامراض ولا استنباط سلالات جديده؟ كان الهدف الرئيسي طبعا انتاج سلالات قمح ثابته وراثيا مقاومه للامراض الاربعه: البياض والصدر الاسود والصدر البرتقالي والصدر الاصفر. ودول اهم امراض بتسبب محصول. كان في الهند في هذا التوقيت زينهم زي مصر اهم امراض طبعا. واليورم ده اللي هو قمح المكرونه. قمح المكرونه. مستمعينا الأعزاء، الحوار متواصل مع دكتور أحمد القط، أستاذ مساعد القمح بمركز البحوث الزراعية. دكتور أحمد، أسرة بقى في حياتك، واضح أن الأب كان له تأثير كبير. أنا حقيقي والدي، يعني والدي كان بدايته في البيزنس، فهو كان عنده شركات مولات، يعني شركة مولات لأعمال الكهرباء، ولكن هو زرع في حتة حاجة مهمة جدا يمكن احنا بنفتقدها دلوقتي مع تطور الحياة في أولادنا، هو كيف تتحمل المسؤولية. فأنا عشت طفولتي، يعني والدي يعني رجل متوسط، يعني أسرة متوسطة في مصر، يعني متوسطة الدخل، إلى أنه رجل صاحب شركة مولات في هذا التوقيت من الزمن. مصر كان فيها يعني انفتاح ضخم جدا، يعني في أعمال الإنشاءات والحاجات دي مع المشروعات اللي كانت بتقودها الدولة المصرية. فكنت طول حياتي أدرس طول الشتاء وطول الصيف أشتغل مع والدي، وده كان دايما فدايما كان داي نقطة الخلاف بين والدي ووالدتي، هو عايز يشتغل المسؤولية وعايزك تلعب وتدلع، ده صغير ويقول لها لأ، عشان لما يكبر يقدر يتحمل المسؤولية ويكون عنده قدرة أنه يتعايش في الحياة حتى لوحده. فاشتغلت مع والدي، كنت اشتغل طول فترة الصيف بجهد كبير جدا زي أي واحد شغال معاه من طقم الناس اللي شغالة الفنيين. وافتكر يعني نقطه مضحكه جدا في حياتي، في يوم كنت انا معيد اوريدي، يعني كنت مساعد باحث، وهو ما كان عنده شغل كتير فهو مش فاضي وعايز يسلم شغل، فانا رحت والمهندس الاستشاري جاي بيستلم الشغل، كان مشروع تبع الدوله يعني تبع الحكومه المصريه، فلقيني انا بتكلم معاه بس شكلي مش باين عليا ان انا فني كهرباء او غيره. فقال له انت جايب منين الصنايعي ده يا حاج فوزي؟ قال له لا شكله نظيف. قال له ده مش صنايعي، ده ابني الدكتور احمد معيد في معهد المحاصيل. قال له انت جايب معيد يشتغل؟ قال له ما يعني، فهو طول عمره بيشتغل. فيعني فحقيقي والدي علمنا مبادئ كتير، حي منها الاعتماد على النفس، منها الاهتمام بالتعليم. يعني انا والدي كان دايما يقول لي يا ابني انت ممكن تبقى غني جدا ومش متعلم، بس بده ما تبقاش رئيس جمهوريه، بس انت ممكن تبقى فقير جدا ومتعلم وتبقى استاذ دكتور وممكن تبقى رئيس جمهوريه. فيا ابني هو التعليم هو السبيل لابناء القرى والريف انهم يصلوا للمناصب العليا في الدوله. فكان دائما وابدا انا واخواتي الثلاثه كان التعليم عنده ده فيرست بريوريتي، اهم حاجه في حياته، ولا يكف دفع ولا صرف ولا دعم طول ما انت شاطر ومتفوق. ابويا ده قصه وحكايه، سنين تعب بلا نهاية، وعند الطوح أقول لك إيه، ده جسر الوفاء ممدود أبويا. هو اللي انت بتقوله ده دكتور احمد اللي احنا بنفتقده دلوقتي، ان شبابنا واطفالنا من صغرهم بيتحملوا المسؤوليه. طبعا ده قضيه مهمه جدا، يعني حقيقه طبعا قضيه مهمه. ودي والله حضرتك يا فندم يعني فرقت معايا مسافه الهند. يعني انت في مصر ليك اكل معين وطبيعه معينه وطبيعه مناخيه مختلفه تماما، رحت دوله ليه درجه الحراره في الصيف 40 و45، وفي الشتاء الجو تلج، طبيعة الأكل مختلفة، طبيعة الشرب في كتير ما بيقدرش يكمل في الدول اللي زي الهند والصين. ولكن كان بالنسبة لي يعني عادي، يعني ما فيش أي شيء مختلف، يعني اللي تشالنج أو التحديات اللي موجودة اللي بتواجهها في مكان جديد بعيد عن أسرتك، ما معكش أولادك، ما معكش أهلك، كان عادي جدا، لأن كنت أنت متدرب كويس جدا وأنت صغير على ده، فكان تحمل المسؤولية مش أمر صعب، يعني ما كانش أمر صعب. الحاجة التانية، الأم ودورها الكبير في ثقافة تربية الأبناء. يعني أنا أمي ست بسيطة ريفية، ولكنها كان عندها مبادئ. أنت ما بتذاكرش عند حد من أصحابك، إحنا ما حدش بيجي يذاكر عندنا، أنت تذاكر قدامي لوحدك. نجحت أهلا وسهلا، سقطت بقدر الله ما شاء فعل. فكان أمي ببساطة الريفيين كانت عاملنا بروتكشن أو حماية من الشارع. وطبعا يعني الأم المصرية بقى باهتماماتها الجميلة في أكلك وشربك ولبسك وسريرك وكل شيء في حياتك ميسر، في خاصة الحمد لله في تيسير مادي في الأسرة، من عيلة غنية شوية، فأنت ما عندكش مشاكل مادية، ولكن الأم كان لها دور في تنظيم هذه الحياة وترتيب علاقتك بالشارع والآخرين. لا أنسى ده، كلام مهم بقى. ست الحبايب يا حبيب أحلي، هي أغلى من روحي ودمي، حنينة وكل كتيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة يا حبيبة، حقيقي. فاحنا الوقت بنفتقد يعني الاولاد مع السوشيال ميديا والتيك توك وغيره، بقى منفصل انت بقى من بقى تقريبا. احيانا الواحد بيروح زيارات يلاقي الاولاد قاعده، ممكن تخش مكان زياره عند حد تلاقي الولد ماسك التليفون لمده ساعه مش بيتكلم مع بابا ومامته. بس احنا لا، كنا بنستنى بابا على الباب وهو جاي من الشغل، ولو بابا كان مسافر في مشروعاته اللي كانت يعني في صعيد مصر او في غيره، في الاسماعيليه في السويس، لان بابا هي عمل مشروعات كبيره في مصر، كنا بنستنى بابا على الباب وهو جاي لان ما كانش في تليفون. وكنا نستمتع بالليل بالجو الأسري اللي فيه ديسكشن وفي نقاش وفي توجيه، وانت عملت ايه واخبارك ايه، انت عايز تلعب كورة، انت مش يعني حتى تفاصيل صغيرة بتاع حياتنا كنا بنحكيها، وكانت الأمور فيها شفافية. لا تستطيع أن تخبي شيء من حياتك عن والديك، على عكس اللي احنا شايفينه دلوقتي. طبعا اخواتك وصلوا في التعليم برضو؟ انا الحمد لله اخواتي كلهم متعلمين، وليد دلوقتي يعني خلص تعليمه، بس وليد برضو يعني نهج بابا كمل في مجال المقاولات، هو شايف ان الاعمال الحره بتكسب كويس فهو شغال في مجال المقاولات. وعندنا دعاء خريجه جامعه الازهر ومتزوجه ربة منزل، وهدير برضو بفضل الله سبحانه وتعالى خريجه جامعه حلوان تربيه فنيه، وبرضو الحمد لله اتخرجت وتزوجت. فيعني وليد شغال في الاعمال الحره، ده شغال في البحث العلمي. انا كنتش حابب قوي حكايه الاعمال الحره، وبابا كان دايما يدفعني يعني يا ابني المقاولات صعبه، يا ابني التعامل مع الناس مش سهل. فكده يعني انا يمكن كلمت كتير عن حياتي وشكرت والدي ووالدتي واهلي، بس اشكر زوجتي اللي حقيقي تحملت عناء 6 سنوات لوحدها في مصر وهي بتربي اولادي، وتقول لي ما يهمكش انت، المهم تبقى رقم واحد. فانا بشكرها فاتن يعني زوجتي، بشكرها جدا جدا على دعمها لي سنوات السفر وهي تحملها للمعاناه. ولكن بقى البحث العلمي لا لا لا لا خالص خالص، يا خريجه كليه اداب وعارف البنت. عشت بهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال، عشت بهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر تعيش يا مصر، مصر مين له فضل عليك في حياتك بقى؟ بصمت بقى في حياتك اكتر حد اثر في حياتي في المرحله الاخيره استاذي وانا في الدكتوراه، الدكتور كلديب سينج. السيخ بيقولوا على اساتذتهم جروز او جرو يعني معلم، وانا لحد دلوقتي بندهله اقول له You are my guru ji, يعني قمة الاحترام والتقدير. هو غير لي فكري. أنا ما رحت من مصر وشاف شهاداتي أول يوم قال لي أنت ولد شاطر وبتطوق كله امتياز، ولكن أنا عايزك تشتغل بفكر مختلف عن فكر زملائك في مصر، أنت لازم تبقى بايونير. وقال لي كلمة فاكر يومها، قال لي at end of the day بعد ما تخلص الدكتوراه أنا هخليك تنشر أبحاث زي أقرانك اللي راحوا أمريكا وألمانيا وإنجلترا، وهفكرك أنت تبقى متفوق عنهم. وبالفعل يعني يمكن أنا في فترة الدكتوراه نشرت أبحاث في بلوس وان سيرتيكال أبلاد جينيتكس، حاجات من أفضل مجالات العالم. آه طبعا. فأستاذي حيد دكتور كرديب له تأثير كبير علي، مازال عايش مشكلة. هو تقلد مناصب ضخمه جدا. هو كان الناشونال، هو الدايركتور للناشونال بيرو اوف بلانت جينيتك ريسورس، او المدير البنك القومي للجينات في الهند، ثم هو دلوقتي المدير التنفيذي لبنك الجينات القومي بالإكرسات. طبعا احنا على تواصل وبنتكلم يعني كتير، يعني على طول ابحاثي لازم اتكلمها. ده مؤثر جدا في حياتي. وقت اللي هو كان شايفه فيك، هو الوقت بيستغرب احيانا يقول لي احمد اي كان سي، يعني ان انت يعني صاعد بشكل قوي، خاصه يعني السنه دي نشرت بحثين في النيتشر. فانا زمان، هو زمان في 2014 او في 2013 هو نشر في الساينس بيبر، والهند كانت بتحتفل، يعني كل ديب من جامعه البنجاب بينشر في الساينس، فانا نشرت في النيتشر اللي هي اقوى من الساينس. فما بعت له البيبر قلت له انا وعدتك في يوم من الايام ان انت في كل ديب سينج في مصر وهيبقى في احمد فوز القط، يعني انت كل ديب في الهند وانا النسخه الثانيه من كل ديب في مصر. هي الدكتور محمد سليمان، يعني في اتنين في مصر اثروا في حياتي جدا. دكتور محمد سليمان تبناني من صغري، وقف جنبي كتير جدا، مش عايز اتكلم عليه كتير عشان هو رئيس المركز، حتى لا يفهم ان انا هو والدي والكل يعلم ان انا ابنه. ولكن دكتور محمد سليمان له فضل كبير عليا وفي بناء شخصيتي ودعمي بشكل قوي ان اشتغل واحنا في ظهرك. الشخصيات التانية، الاب الروحي اللي هي الاستاذ الدكتور مصطفى عزب والدكتور سامي رضا. دكتور سامي رضا حقيقي من القامات الكبيرة أو في معهد المحاصيل، هو إنسان يعني هو رويال بيرسون، حد ما إنسان كده تحسه أمير، فحد محترم وعالم جليل خريج الولايات المتحدة الأمريكية، وعنده فيجن قوية جدا ورؤية لتلامذته. وحقيقي من الناس اللي دعموني من 2015 لحد دلوقتي، انا بشرف ان كتفي في معظم العمل. هاي الشخصيتين دول في مصر. دكتور محمد سليمان يعني ربنا يديله الصحه يا رب ووفقه، رئيس مركز الحفاظ الزراعيه، والاستاذ الدكتور سامي رضا ربنا يديله الصحه وطول العمر. دي من الشخصيات الكبيره قوي قوي اللي اثرت في حياتي العلميه جوه جمهوريه مصر العربيه. بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس، حبايبنا أعز الناس حبايبنا. نشرت كم بحث يا دكتورة؟ حاجة 20 بحث لحد دلوقتي، كلهم في حاجات، كلهم في القمح، في مجلات علمية دولية محترمة. اللهم لك الحمد يا رب. اللهم لك الحمد يا رب ولله الفضل والمنة. وبنشكر حقيقي مؤسستنا المحترمة مركز الحفاظ الزراعية ومعهد المحاصيل على الدعم. احنا شغالين في مؤسسة محترمة. يعني انا في اخر سنتين نشرت بحث في النيتشر باي تكنولوجي، وده الامباكت فاكتور 55، اظنها لم تحدث في تاريخ معهد المحاصيل من قبل. الله، يعني انا ده اغلب الظن عندي، لم ينشر استاذا عاملا بمعهد المحاصيل من جوه مصر بتمويل مصري في النيتشر باي تكنولوجي. والحمد لله الشهر اللي فات في النيتشر بلانتس، ويعني فيري سون حاجات تانية محترمه. انا عايز تقول للمستمع انك بتتكلم باللغه الانجليزيه كتير، يعني المجلتين دول معناهم ايه يعني، او اهميته بالنسبه للعلم؟ هي افضل مجله في هذا الكون تنشر بحث علمي. فهي لا تنشر اي بحث وخلاص، النيتشر عشان تنشر فيها حضرتك طبعا كتير. لازم تكون اولا عامل فكره مش موجوده في العالم، يعني لازم تكون حاجه جديده تماما. لازم يكون عندك ابتكار عالي جدا وعندك اصاله في البحث بشكل كبير. وهذا الشغل حتى يعني طبعا الشغل ده ما اتعملش في مصر بس، الشغل احنا عملناه بالتعاون مع 18 دولة و36 انستيتيوت. فده شغل انجلترا بس حط فيه فلوس قرابة 5 مليون استرليني. مجلة نشر أساساً إنجليزية صح؟ آه طبعاً إنجليزية. إنجليزية. نشر إنجليزية. أقدم مجلة علمية عالمية أظن. أظن من يعني نشر طبعاً يعني من أقدم المجلات يعني إحنا عندنا علماء كبير نشروا في 1955 دكتوراه بعلم المباشر في تقسيم الفطريات ليه بحث فيها. دائماً كنت أفتخر بيه وأنا طالب أقول في 55 المصريين نشروا في نشر. فالحمد لله الحمد لله ما بتشتغل في مؤسسة محترمة زي مركز هوز الزراعية بعض المحاصيل بتلاقي سبورت من رؤسائك في العمل. مستمعي الأعزاء الحوار متواصل مع دكتور أحمد القط أستاذ مساعد القمح بمعهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة ونقدمه النهاردة كقدوة تحتذى مش بس في البحث العلمي ولكن في العمل في الأخلاق في الإنجازات الجادة والعمل الجاد النافع اللي المجتمع كله والبلد كلها بتحتاجه. دكتور أحمد عايز أنقل حاجة تانية وهي اشتراكك في تطوير واستنباط أصناف جديدة من القمح. تكلمنا عن ده ومشاركتك فيه. يعني من 2011 يعني كنت بشتغل كتير برامج تربية أولية بيسموها pre-breeding program إن أنت إزاي تنقل جين أو صفة مميزة من صنف سواء بقى صنف بري صنف غير بري سلالة جاية من مكان معين أو سلالة أوريدي فيها جين معين تنقلها للقمح الخبز. من 2011 أنا يعني اشتغلت على البيض الدقيق نقلت جينين SR22 للصدى الأسود اشتغلت على YR5 YR15 بالنسبة للصدى الأصفر LR24 LR28 بالنسبة للصدى البرتقالي. بعد كده اشتغلت ان انا يعني ازاي اكتشف اعمل مايننج ان اكتشف جين واعمل له كاركترايزيشن او توصيف وتعريف في حاجات مختلفة. فاشتغلت مثلا على الدايكوكويدس ده احد الاباء البرية القمح المقرونة. وبعد كده ابتديت اتجه مثلا ما اشتغلت مع انجلترا مع جون انس سنتر ابتديت اشتغل على تكنيك جديد خالص من ريزيستنت جين انريشمنت سيكونس ده اللي نيتشر بلانتس 12 الشهر اللي فات ويمكن الجزيرة نت كتبت مقال كبير عنه. اشتغلنا على التكنيك ده. هو الطبيعي العلماء زمان كان بياخدوا 10 سنين من ساعة ما يعرفوا جين عشان يعملوا له كلونينج ثم ينقلوا له صفقة بياخد 10-15 سنة. التكنيك ده قدرنا في 3 سنين نعمل اكتشاف لجينات مقاومة للأمراض ونعرف هذه الجينات ونعمل لها كلونينج وكمان نعمل منها ستوك اتنين. فكنا احنا مهتمين بيه قوي. كان معنا بروفيسور بول نيكلسون من جون انس سنتر بروفيسور براندا وولف بروفيسور سانو أرورا وأنا قدرنا نكتشف جينين جداد اللي هم RWT3 و RWT4 ونعمل لهم كلونينج وكاركترايزيشن وكمان احنا دلوقتي هنبعت للمركز الدولي لتحسين الذرة والقمح هذه الجينات عشان تستخدم على مستوى دولي الكون كله هيستخدمها. فيعني الجينات دي مش بس للقمح للقمح بس هو المركز الدولي اللي هو السميت بيشتغل على الذرة والقمح احنا نبعت للمختصين بالقمح RWT3 و RWT4 هيبقوا موجودين. يعني السميت هيبتدي يستخدمهم كجينات جديدة في برامج التربية وان شاء الله ده هيستخدم على المستوى العالمي. واضح ان الشغل في القمح مش شغل فردي يعني لابد ان يكون جماعي. يعني حتى استنباط الاصناف الجديده بيكون فريق عمل كله بيشتغل مع بعضه مش واحد بس هو اللي بيعمل ده. طبعا يعني حضرتك احنا في قسم بحوث القمح يعني احنا قرابه 100 باحث بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني احنا مقسمين نفسينا على يعني مثلا في تجارب المستوردات بتشرف برئاسه الاستاذ الدكتور مار المغربي وانا والدكتور وادي اليماني وزمايلي رؤساء الفرق العلميه في المحطات. بعدين عندنا مثلا تجارب الناشونال دي برنامج التربيه مثلا بيترأسه الاستاذ الدكتور عادل هجرس. عندنا برنامج للاجرونومي وفي الاخر برامج التربيه ما بتنجحش بانسان واحد. برنامج التربيه برامج متكاملة، سواء كان برامج الناشونال بريدنج بروجرام أو برنامج التربية القومي، برنامج المستوردات وهي السلالات التي نتحصل عليها من السبت ومن الإكاردة ومن الأجساد، أو برنامج المعاملات. فهو هو تيم بيبتدي من العامل اللي جهز لك الأرض، من الفني اللي زرع لك التجربة، من الدكتور اللي باشر وخد البيانات مع الفني، من الأستاذة الدكتورة اللي ماسكة التحليل الإحصائي أو الأستاذ الدكتور اللي ماسك التحليل الإحصائي. فهي هي منظومة عمل متكاملة وجماعي. وأنا دايما يعني حقيقي لا أحب أبدا إن حد يدعي إنه بفردية. أنا يعني بفضل الله يعني السنة دي 20 صنف مصر 4 وبني سويف 8، وإحنا يمكن قسمنا قسم له مبادئ وقوية. فتلاقي كل الباحثين حتى من توفى وقد شارك في العمل فهتلاقي اسمه على البحث، احتراما للمجهود اللي قام به الباحثين. فهو عمل جماعي وعمل منظم تحت مظلة مؤسسة محترمة اسمها مركز بحوث زراعية ومعهد المحاصيل الحقلية. فاللي عايز ينجح ما بيشتغلش فردي، اللي عايز ينجح لازم يشتغل من خلال مجموعة يحترم رئيسها ويكون جندي مقاتل من أجل هذا الوطن اللي له فضل كبير علينا في حياته. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر، تحيا مصر. أمي فلاح هلي أدريس، كل الأرض حاضر والغيطان تطرح بنادر. أمي فنان هلي راسي، عقد لوني وسني باسل، قلبي أخضر في مواسي. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. دكتور أحمد القط، أستاذ مساعد بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية، أنت زرت كم دولة؟ أنا زرت الهند وإنجلترا. لا، الهند السنين، إنجلترا أشهر، والسعودية طبعا زيارات عمل في منتديات، كان يعني شرفت بدعوة وزارة الزراعة السعودية لي يعني. بس واضح أنك بتتكلم اللغة الإنجليزية كويس. معظم خريج الأزهر مش بيتكلموا إنجليزي كويس. أنا والدي كان رجل يعني حقيقي يقرأ للمستقبل. أنا وأنا في الجامعة بابا الله يديله الصحة يا رب ويبارك لنا فيه، كان بيوديني المعهد الفني، الكلية الفنية العسكرية، معهد اللغات. وفضل يصرف عليا وانا طالب يعلمك اللغه، اللي هو في الكليه الفنيه العسكريه في معهد اللغات. ايوه قريب من جامعه الازهر كمان. كنت بروح معهد اللغات وانا في الجامعه، وكمان لما اتخرجت بابا قال لي كمل كمل، انت لازم عشان تسافر بره لازم تكلم انجليزي كويس. فكان بيدفع لي مصروفات المعهد، وانا الحمد لله كنت ايه بادي واجبي تماما. يمكن لا اذكر ان في مره قلت في امتحان عن 95. اما رحت بقى الهند كنت في قسم البيو تكنولوجي، وده يعتبر قسم غالي اللي الطلبه الهنود بيدفعوا حوالي 2000 دولار في السمستر فيه، فكلهم جايين من مدارس اجنبيه، فمستوى اللغه عندهم عالي جدا، فبالتالي برضو انا عملت كاتش اب جامد معاهم. بعد كده اما رحت انجلترا طبعا انا اشتغلت في مشروع مع الانجليز 3 سنين، فانت بتكتب وبتتحدث عبر زوم والكلام ده كله انجليش. فهم حقيقي طوروا كتير قوي من اللغه بتاعتي، يعني خاصه في حته الكتابه، هم شطار قوي وبيعرفوا يعلموا. ممكن تتكلم اما الكتابه بتبقى صعبه. لا الحمد لله انا كنت بكتب، بس الوقت طبعا لا في فرق كبير. وطبعا انا شغال مع جامعه واشنطن وجين شيفتر بقالي 3 سنوات في مشروع ممول من هيئه تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، يمكن مشروع انجلترا ومشروع امريكا. حابب نشكر وزاره التعليم العالي، هيئه تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار المعروفه في مصر بالاس تي دي اف، هي اللي مولانا مشروع. كمان جواز منها على افضل الابحاثك يعني. الحمد لله انا في الهند اتكرمت مره في مؤتمر دولي هناك افضل بوستر، بعد كده بايونير هناك قبل ما دوت بوينت بايونير قبل ما تبقى كورتيفا، كرموني في مؤتمر في الهند الحمد لله رب العالمين كاحسن برزنتيشن. بعد كده الحمد لله رب العالمين كرمت من الدوله المصريه قطاع الشؤون الثقافيه والبعثات كافضل دراسه في مسابقه عملها المكتب الثقافي المصري بسفاره مصر بنيودلهي، وحصلت على درع الدوله الحمد لله، درع قطاع الثقافي البعثات وشهاده تقدير ومبلغ مالي في وقتها كان كافل ان يخليني ارجع مصر زياره اشوف اولادي. والحمد لله في مؤتمر معهد المحاصيل السابع حصلت على افضل برزنتيشن. في حاجات بقى الحمد لله برضو الانترناشونال يونيون للبيولوجيكال ساينس حصلت على الأورد بتاعته السنة اللي فاتت في المؤتمر اللي قدمناه في شرم الشيخ. الحمد لله يعني الحمد لله الأمور ميسرة يعني. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. دكتور أحمد، فيه حاجة بتفرد بها مركز البحوث الزراعية وهي الجانب العملي بجانب الجانب النظري، يعني الأبحاث في مركز البحوث الزراعية هي أبحاث تطبيقية وعلى أرض الواقع، فشغلكم تقريبا كله في الحقول في ال... فده وده اللي مصر بتحتاجه بالفعل. أفندم حقيقي لازم نتكلم على الدول. زمان أنا قابلت حد كده اسمه أشوك جولاتي، كان مسؤول في الحكومة الهندية عن التسعير، فهو بيحب مصر قوي، وأنا كلمته قال لي في دول لازم تتبنى على الزراعة. حتى هو انتقد الهند، قال لي إن الهند دولة الوقتي حاطين الاي تي نمبر 1 والاندستريال أو الصناعة نمبر 2 وبعد كده الزراعة برقم 3. قال له هذا خطأ فادح في تخطيط السياسات الهندية، فالزراعة في الهند لازم تبقى رقم 1. مصر من الأساس يا فندم دولة زراعية. صحيح. ارجع زمان لصورة سيدنا يوسف هتلاقيها دولة قال اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليم، فمصر كانت دولة زراعية. وبعد كده التخزين والصوامع، حضرتك في المتحف المصري في الدور الأول فوق هنشوف نماذج الصوامع اللي عملها المصريين اللي في هذا التوقيت من الزمن، يعني الناس كانوا بيجوا عندنا أرسل معنا أخانا نكتل وإن لولا حافظون، فالناس كانت بتيجي مصر عشان تاخد الكيل وتاخد القمح والشعير من مصر. كمان الدراسات حتى النهارده العلماء طالعين دلوقتي ابحاث في النيتشر اوف ساينس بتقول ان الديد بالم اتوجد، النخيل اتوجد في مقابر الفراعنه قريب من سقاره، والبحث عندي حتى حاطين فيها رمل سقاره في البيبر. الناس النهارده بتتكلم على ان القمح في مصر، القمح المكرونه ايفولفو في مصر او اتوجد في مصر من اكثر من 4000 سنه في بيبرات منشوره، انا مش بتكلم كلام مرسل، دي بيبرات في مجلات علميه منشوره. فمصر من الاساس دوله زراعيه. اي دوله زراعيه عشان تنجح لازم عندها مؤسسه ضخمه زي مركز بحوث زراعيه بيعمل بحث تطبيقي. احنا بنشكر اساتذتنا في الجامعات على التدريس وانتاج خريج جيد يجيد العمل في العمليات التطبيقيه، ولكن هي العمليات التطبيقيه عندنا احنا حقيقي بنبذل مجهود كبير، لان احنا مطالب منا نعمل ابحاث ترقياتنا، ودي محتاجه وقت انك تقرا وتكتب ابحاثك وتنشر ابحاثك مع الوقت الضخم اللي بنبذله أثناء الموسم. يعني احنا أظن القمح من قبل المحصول بشهرين بنجهز التجارب لحد ما نحصل تجاربنا وندخلها التلاجات تاني على شهر 7. أنا أظن الباحثين يعني احنا بنعرفش يعني ايه أجازة ومفيش غياب ومفيش الكلام ده، فاحنا البحث التطبيقي مهم في الدول الزراعية عشان إيجاد الحلول. امبارح احنا كنا في مؤتمر معهد المحصيل ومعاه الوزير قال لن تحل مشاكل التغيرات المناخية والمشاكل إلا بالعلماء بتوع مصر وعلماء مركز البحوث الزراعية. إحنا النهاردة دولة المصرية رؤية فخامة الرئيس بالتوسع الغير مسبوق في مشروع مستقبل مصر 2.2 مليون فدان، مشروع 1.5 مليون فدان، تشكى الخير 650 ألف فدان، الأوينات حوالي 600 ألف فدان. أنت تعمل في بيئة صحراوية بنظم غير مروية، يمكن احنا بنعمل اكبر نهر صناعي دلوقتي عشان منطقة مستقبل مصر، ولكن ده عايز مجهود بحثي وتطبيقي حتى تتكيف المحاصيل وتنتج محاصيل قادرة على الانتاج، انتاج اقتصادي في مثل هذه المناطق. يعني اذا الاراضي الصحراوية الجديدة يلزمها ايضا اصناف جديدة تلائم هذه البيئة. طبعا يا فندم. مش اللي بتزرع في الدلتا ينفع يتزرع في الصحراء، ينفع يتزرع في اي مكان، لازم كل صنف يناسب المنطقة اللي بتزرع فيها. يا فندم كلام حضرتك مظبوط، احنا لابد أن ننتج أصناف متحملة للإجهادات البيئية. إحنا يمكن بقالنا سنتين شايفين التأثير الكبير أول للكلايمت تشينج. مصر السنة اللي فاتت في هذا مصر السنة اللي فاتت في هذا التوقيت من الزمن كان الجو برد. الناس كانت بتقول هنحصد قبل رمضان، لا هنحصد بعد رمضان، الناس حصدت بعد رمضان بشهر. والسنة دي في شهر طوبة ما كانتش درجة حرارة 26. صحيح، ما كانتش فيه يعتبر موسم شتاء هذا العام. يعني ده له تأثير طبعا على الزراعة. طبعا ليه تأثير. وبعد كده حضرتك لما بتشتغل في مناطق جديدة انت بتواجهك مشاكل، ملوحة المية، ملوحة التربة في بعض الأماكن، تربة كلسية في بعض الأماكن، طبيعة التربة مختلفة، طبيعة سطوع الشمس مختلفة. يعني حضرتك لما شغل في وادي الصعيدة مثلا في أسوان معدل سطوع عالي جدا للشمس، الجو حر جدا في الصيف، فانت عايز تحط محصول صيفي مثلا مع انه محصول صيفي زي الذره الشامي بس متحمل للحراره، لان لو درجه الحراره زادت ممكن تعمل لك استريليتي للبولينجرين. ده بيحصل مثلا في محصول مشهور جدا زي البصل. فانت محتاج ابحاثك وفكر الاقسام الفنيه المعنيه بانتاج المحاصيل المختلفه سواء محاصيل استراتيجيه او محاصيل خضر او محاصيل فاكهه ان تتواكب مع مفهوم الدوله المصريه في التوسع في الاراضي الزراعيه في المناطق الجديده. لازم يبقى عندك صنف قمح متحمل لنقص الميه ويدي محصول اقتصادي، لازم يبقى عندك صنف ذره يتحمل الحراره عشان لو حطيته في منطقه العوينات وتشكى يدي انتاج وثبات وما يتاثرش بارتفاع درجه الحراره، كذلك اصناف الخضر. وده اللي احنا دلوقتي اوريدي بقى بنعمله، هو ده الواقع اللي احنا بنعمله. يعني احنا دلوقتي في قسم القمح عندنا برامج رئيسيه للملوحه، عندنا برامج رئيسيه للجفاف، عندنا برامج رئيسيه للحراره لانتخاب وانتاج سلالات توائم هذه البيئات. وبعد كده بعد ما نختبرها ان شاء الله ونسجلها هنعمل لها خريطه صنفيه نوقع هذه الاصناف على مناطق جغرافيه محدده في مصر حتى تجود فيها. تصلح فين ولا تصلح فين. فده مجهود لازم برضو المستمع يعي ان هذا الامر يا جماعه مش امر يوم اثنين، هذا الامر قد يستغرق منا عمل. الصنف القمح يمكن معايا الوزير امبارح في مؤتمر مع العصير اتكلم على سرعه الاجراءات وسرعه التسجيل. احنا الصنف بياخد 11 سنه شغل. 11 سنه 11 سنه شغل من ساعه ما بتبتدي القرص لحد ما توصل للفي سي يو والدي يو اس اختبارات التسجيل، دي 11 سنه. فانا عايز الناس تتخيل، يعني في ناس كده احيانا ترمي بكلام وهي لا تعي خلفيه ما يحدث في الخلف. صنف القمح بياخد منا 11 سنه شغل. العلم سلاح جبار بيحول ليل لنهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا. مستمعي الأعزاء، الحوار متواصل مع دكتور أحمد القط أستاذ مساعد القمح بمعهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة. فعلا مصر من أعلى الدول إنتاجية للقمح، يعني بالنسبة لوحدة المساحة اللي هو القمح الربيعي اللي بيقولوا عليه. فعلا يا فندم طبقا لإحصائية الفاو، هذا الموضوع حقيقي موضوع شائك الآن دي وأنا يعني كنت مقحم فيه. مصر هي الأعلى إنتاجية في وحدة المساحة في حوض البحر الأبيض المتوسط في القمح المروي. خلي بالكم من الكلام عشان يبقى محدد، من القمح المروي والقمح الربيعي المروي. أنا بأكد الكلام تاني، القمح الربيعي المروي. ولكن أعلى إنتاجية مطلقة في القمح الشتوي كان واحد في نيوزيلندا، ده يعني كان إنتاجه تخطى 18 طن للهكتار ويمكن دخل موسوعة جينيس برقمين هو اللي عملهم. وطبعا انجلترا بتيجي، بس خلي بالنا واحنا بنتكلم يا جماعة القمح الربيعي ده بيتزرع في 15-11 بيتحصد في شهر 5، القمح الشتوي بيقعد في الأرض 10 أشهر. فهو القمح الشتوي عشان احنا طب ما نزرع قمح شتوي في مصر يا فندم لا يصلح في الاجواء بتاعتنا، لا يصلح في الاجواء المصريه. هناك بيحصل عندهم سقوط للثلج فبيتجمد المحصول في فتره معينه ثم الثلج يدوب المحصول بيطلع، وهم بيعتمدوا على الامطار بشكل كبير جدا. ويمكن سبحان الله ربنا له في خلق الشؤون، تلاقي الدول اللي زي مصر فيها انهار هتلاقي الحقول بتاعتنا مستويه فلات، تلاقي الدول اللي عندها امطار تلاقي جبال وهضاب. فهي سبحان الله يا جماعه خلي عندنا ثقه كبيره في مؤسساتنا. احنا الذره اما قعدت انا ومعالي الدكتور رئيس المركز نراجع اكبر دول بتنتج الذره، لقينا مصر في الذره هي الدوله الثالثه والرابعه في اعلى انتاجيه لوحده المساحه. في الرز احنا الاعلى بلا شك وبلا منافس في الجابونيكا. فبرضو الناس لازم تفرق. يعني احنا رز قمح ذره، احنا من قمح يا فندم الاولى في القمح الربيعي في الميديترينيان، الذره رقم 3 او 4، الرز رقم 1. وده يا جماعه ما جاش بالسهل. الانتاجيه بتاع الاردب في الستينات والسبعينات كانت 3 4 اردب. النهارده احنا بنتكلم في اصناف، في فلاحين اوريدي بيجيب 33 اردب في المكرونه و30 31 اردب في قمح الخبز. فده ناتج عمل ومجهود وتعاون مع مؤسسات دوليه. احنا عشان تستمر قصص نجاحنا لازم ندعم التعاون مع المؤسسات الدوليه، نفتح نفسنا على العالم، سفر الباحثين بكثافة وبقوة. أنا دايما أقول لتلامذتي والأولادي محمد علي بدأ نهضة مصر، النهضة في مصر ب 100 واحد بعته بره مصر، كان كل واحد يوديه فرنسا ويوديه باريس ويوديه إيطاليا ويوديه أسبانيا. فإحنا عشان نتعلم عشان يبقى فينا نماذج شاطرة، احنا لا نقلل ابدا ابدا من المجهود اللي بتقوم به الجامعات المصريه، فهو مجهود مشرف وعندنا علماء اتخرجوا من مصر جامعات مصريه والله متفوقين عن علماء اوروبا. ولكن الانفتاح على الجامعات الاوروبيه والانفتاح على المراكز البحثيه الدوليه زي السيمت زي ريكاردا وغيرها، يا جماعه الناس دي عندها فلوس كتير وعندها تكنولوجيا حاليه جدا، فانت بتروح تتعلم والشطاره انك تنقل التكنولوجيا بتاعتك فين؟ في مصر لتلامذتك. فده سبيل قوي جدا جدا لاستمرار النهضة الزراعية المصرية، واللي أنا يعني شايف إن في السنين الأخيرة مع توجهات القيادة السياسية، يمكن الدكتور محمد سليمان امبارح قال رئيس الجمهورية النهاردة بقى بيقابل وزير الزراعة مرتين وثلاثة وأربعة في الشهر. صحيح. وده يديك اتجاه، سواء الزراعة هي العصب وهي الأمن الغذائي، والأمن الغذائي أصبح أمن قومي. فأصبح الموضوع ضرورة وليس رفاهية. يعني حضرتك احنا في كورونا شفنا، يعني كلنا لنا قرايب عايشين في أوروبا وشفنا السوبر ماركت والناس مفضياها، ولكن بفضل الله احنا عدنا سنتين في مصر في كورونا، أظن لم يتأثر الشعب المصري بوجود المنتج الغذائي. يعني في ناس كتير جدا تقول لك ايه، احنا أكبر دولة مستوردة للقمح على مستوى العالم، ليه ما نحققش الاكتفاء الذاتي من القمح؟ واللي بيقول المعلومة مش عارف ان احنا عندنا المساحة أصلا في الأرض محدودة، ولازم تزرعها كل الأصناف. النقطة دي مهمة اللي وضحها للناس. يا فندم احنا بنزرع 3.5-4 مليون فدان، السنة اللي فاتت طلعنا 3.6 مليون فدان، انتاجنا كان 10 مليون طن. طب احنا بنستهلك 2021 صح كده؟ فاحنا عايزين نزرع لنا 7-7.5 مليون فدان. طب هي الدلتا كلها كل المزروع فيها كل المحاصيل هم دول 7.5 مليون فدان. طيب نزرع 7.5 مليون فدان السنة دي قمح، ومش هنزرع بقى لا برسيم ولا خضار ولا فاكهه ولا اي حاجه، وحققنا اتفاق. يا جماعه لازم نفكر في توازن انتاجيه المحاصيل. وانا انتج لك عيش وبعد كده ما تلاقيش باميه تاكل، وما تلاقيش طماطم تطبخ، وما تلاقيش مثلا برسيم ولا فاكهه، كل اللحمه يبقى ب 1000 جنيه واللبن مش هنلاقيه. فهو توازن يا فندم. هناك مفهوم العالم كله بيتبعه اسمه الامن الغذائي النسبي. يا جماعه انجلترا المملكة التي لا تغيب عنها الشمس بتستورد 50% من احتياجاتها الغذائية. فأنا ما يعني احنا النهاردة امبارح مع الوزير قال أرقام مهمة جدا في إكمال التصدير، حوالي 6.6 أو 7.5 مليار دولار. فأنا طول ما أنا قادر أطلع فاكهة مصرية، أنا لما كنت في إنجلترا وأروح أفخم سوبر ماركت ويتروس قال العنب المصري موجود بيتباع بأربعة سرليني، العبوة فيها 10-15 عنبة. فانت طالما قادر على انتاج منتج مصري منافس للاسواق الاوروبيه وبتصدر، انا ما عنديش اي مشكله ان استورد لاني بصدر، ولكن لابد ان نحافظه. فاحنا لما نتكلم على اكتفاء ذاتي في محاصيل لازم تفكر في وحده المساحه المتاحه، كميات الميه المتاحه، وازاي تعمل مانج للمحاصيل الاخرى. يا جماعه في بعض الدول عانت كتير جدا زي الهند مثلا، في منطقه البنجاب بيزرعوا الرز في الصيف ورا القمح في الشتاء، التربه مجهده جدا وانتاجها يمكن تلت مصر او نص مصر. فانت لو قعدت تزرع كل الارض مثلا من غير كروب روتيشن او من غير دوره محصوليه، انت هيحصل عندك اجهاد للتربه، هتفقد كتير من قيمتها، فاحنا لازم ندخل البرسيم في الشتوي عشان نقدر نغذي الحيوانات، نقدر ندخل محاصيل خضر مهمه زي البسله ومحاصيل بقوليه بتحسن جدا من خواص التربه. لازم يكون عندنا فاكهه، فهو توازن يا جماعه، هو توازن اكتر منه 20 مليون طن ينتج السنه دي. طب والسنه الجايه اخيرا هوايتك ايه؟ يعني هوايتي يعني حقيقي انا بعشق كره القدم، فانا كنت بلعب كره كتير في يعني ولادي ما فيش وقت لكره القدم، بس يعني في الاجازات مع اولادي، وحقيقي انا بستمتع جدا يعني ان انا اتعلم القران كويس على قد يعني اسمع الشيخ الحصري الشيخ مشاري الراشد، فانا دي من هواياتي اللي بحبها قوي يعني كره القدم وهو والقران حقيقي الحمد لله. في النهايه رسالتك الاخيره يعني بالنسبه للتعليم البحث العلمي المسؤولين، اخر رساله انا عايز اقول شويه رسائل صغيره للطلبه، طلبه جداد ابناء مصر للشباب، واحنا يعني مش كبار قوي، احنا لسه 40 سنه، فبقول لهم يا جماعه خلي هدفك دايما انك تسافر وتتعلم بره، سافر وتعلم بره وارجع فيد بلدك، مهم قوي يرجع في بلدك. انا استاذي كان دايما يقول لي انت اشتغلت دكتوراه ودراسات ما بعد الدكتوراه يا احمد ارجع في مصر، وده ناس كتير بتستغرب تقابلني تقول لي انت مش بره ليه، انت ما بتسافرش ليه؟ يا جماعه الدول لو هجرتها العقول وشبابها وابنائها، يا جماعه الوطن ده والله اللي فضل علينا، انا شخصيا ما برجع المطار ببكي احيانا وداخل مصر بتبقى وحشاني، فالسفر بره والتعليم بره. وحقيقي كلمه للمسؤولين يا جماعه، احنا دعم البحث العلمي مهم جدا، تطوير المعامل وانها تبقى فولي اكويبد باحدث الاجهزه الموجوده في العالم مهم جدا، دعم سفر الباحثين للتعلم بالخارج مهم جدا، وحقيقي الدوله عشان برضو نكون محقين، الدوله المصريه عندها مؤسستين ضخمين جدا، أكاديمية البحث العلمي، هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بتدعم الباحثين بمشروعات كبيرة جدا، ولكن علينا الاستغلال الأمثل لهذه المشروعات بمخرجات مهمة، سلالات مقاومة، واحد يطلع مثلا بروبيوتيك، واحد يطلع منتج نهائي اند برودكت، تعاون دولي كبير مع مؤسسات كبيرة، فده المطلوب، التعاون الدولي والعمل التطبيقي عشان نواكب ما يحدث في العالم ونبقاش متأخرين، وإحنا الحمد لله مش متأخرين، والله مصر دولة رائدة، وأنا يا ما قابلت علماء كبار قالوا كده باللفظ، مصر تعبتنا في إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، إحنا مش عارفين نبقى زيكم. فالحمد لله الحمد لله، يعني أنا يعني بشكر حضراتكم، وحيب أتمنى أني أشوف مصر دايما من تقدم لتقدم ومن ازدهار لازدهار، وإن شاء الله ربنا ينعم علينا بنعمة الأمن والأمان والسلام ويحفظ بلدنا من كل سوء. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، واللي عز يفض على أيامنا ويكتر قدام، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ دكتور احمد القط، استاذ مساعد القمح بمعهد المحاصيل الحقليه بمركز البحوث الزراعيه وزاره الزراعه، كنت ضيف عزيز جدا جدا على اذاعه الشرق الاوسط، قدمناك كقدوه تحتذى لشبابنا في التعليم والبحث العلمي والعمل الجاد، ربنا يبارك فيك ويبارك في عملك وفي صحتك وفي عمرك، متشكرين جدا. شاكرين احمد بيه لحضرتك والله، ربنا يجعلنا عند حسن ظن عباده ويجعلنا من اللي يحسنون العمل يعني ان شاء الله في الدنيا باذن الله تعالى. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.